قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه، اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه. هذا الدعاء، هذا رسول سيدعو للمؤمنين، فعلينا أن ندعو الله تعالى لعباده المؤمنين بأن يغفر لهم ويرحمهم. الدعاء عبادة، بل هو مخ العبادة. إذن ولك أن تخص بعض إخوانك: اللهم اغفر له وارحمه، اللهم عافي وعفو عنه، اللهم اشفي وفرج كربه، وهكذا. وهذا الرسول الكريم يقول: اللهم اغفر لعبيد بأبي عامر، اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه. علمنا كيف يدعو بعضنا لبعض بمغفرة الذنوب وبالرحمة. وقال الشيخ: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة قال: حدثنا سلمة بن أبي بن الأكوع قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، أي للجهاد، فقال رجل من القوم: أيا عامر، لو أسمعتنا من هنائك من شعرك وقصائدك. فنزل يحدو بهم يذكر تالله لولا الله، اسمعوا يقول لهم: تالله لولا الله ما اهتدينا، لولا الله ما اهتدينا. وذكر شعرا غير هذا أيضا. قالوا: أسمعنا، ما عندك؟ فنزل يحدو بهم يقول: تالله لولا أنت ما اهتدينا، وذكر شعرا غير هذا، ولكني لم أحفظه، ما حفظت منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق الذي يسوق وينشد هذه الأناشيد؟ قالوا: عام بن الأكوع. قال: يرحمه الله، هاو دعا له، وهذا الشاهد، يرحمه الله لما دعا بالخير. فقال رجل من القوم: يا رسول الله، لولا متعتنا به، أي بالدعاء. فلما صاف القوم قاتلوهم، فأصيب عامر بقائمة سيف نفسه فمات. فلما أمسوا أوقدوا نارا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النار؟ على أي شيء توقدونها؟ قالوا: على حمر إنسية، ذبحوها ليأكلوا، حمر إنسية ما هي وحشية. فقال: أهريقوا ما فيها واكسروها ولا تأكل ولا تشربوا. قال رجل: يا نبي الله، ألا نهريق ما فيها ونغسلها؟ قال: أو ذاك، إذا غسلت الآن ما في بأس. والشاهد عندنا في الدعاء، المؤمن يدعو لأخيه المؤمن والله يستجيب. وقال الشيخ: حدثنا مسلم قال: حدثنا شعبة عن عمرو قال: سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رجل للنبي صدقته قال: اللهم صل على آل فلان، اللهم صل على آل فلان، أن يدعو له هو وأهله لما جاء بالصدقة. فأتاه أبي فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. هكذا الدعاء بين المؤمنين والمؤمنات بخير الدنيا والآخرة. وقال الشيخ: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال: سمعت جويريا قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلاصة، وهو نصب يعبدونه، كانوا يعبدون يسمى الكعبة اليمانية. قلت: يا رسول الله، إني رجل لا أثبت على الخيل فصك في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال فخرجت في 50 من أحمس من قومي وربما قال سفيان فانطلقت في عصبة من قومي فآتيتها فأحرقتها ذاك الصليب الذي يعبد فأحرقتها ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله والله ما أتيتك حتى تركتها مثل الجمل الأجرب. فدعا لأحمس وخيلها كم بالخير ما شاء الله. هذا دعاء المؤمنين. حدثنا سعيد بن الربيع حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا قال قالت أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم أنس خادمك المؤمن هذه قالت أنس خادمك قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. هذا ولدها قالت يا رسول الله أنس خادمك حقا فماذا يعني يدعو الله له؟ قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. فكان الأولاد 100 ولد. وقال الشيخ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قولوا رضي الله عنها إنها أم المؤمنين قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها في صورة كذا وكذا. لا حرج أن ينسى الرسول بعض الآيات. هذا رجل يقرأ القرآن في المسجد فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم قراءته فذكر آيات كان قد نسيها. هكذا يقول سمع صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال رحمه الله هذه دعوة وإلى لا هذه دعوة عليه لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها في صورة كذا وكذا والآن تذكرتها. والشاهد ماذا في قوله رحمه الله دعا له. وقال الشيخ حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة أخبرني سليمان عن أبي وائل عن عبد الله قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل إن هذه لا قسمة ما أريد بها وجه الله أعوذ بالله. قسم الرسول مالا فقال رجل إن هذه لا قسمة ما أريد بها وجه الله. قال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه وقال يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر وصبر صلى الله عليه وسلم. ما قال ذي ضربوه ولا ائتوني به أقتله. ماذا قال هذا الرجل؟ قال إن هذه لا قسمة ما أريد بها وجه الله. كيف يقسمها الرسول ويد وجه الله؟ الشيطان يزين الباطل لأهله. فأخبرت النبي بذلك فغضب نعم حتى رأيت غضب في وجهي وقال يرحم الله موسى. هذا محل الشاهد دعا لموسى يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فموسى هو نبي بني إسرائيل موسى بن عمران. قال الشيخ باب ما يكره من السجع في الدعاء الذي يدعو ما يأتي بالدعاء كالشعري. قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن حدثنا حبان بن هلال أبو حبيب حدثنا هارون المقري حدثنا الزبير بن الخريت عن عكرمة عن ابن عباس قال حدث الناس كل جمعة مرة يحدثهم فإن أقول حدثنا الزبير بن الخريت عن عكرمة عن ابن عباس قال حدث الناس كل جمعة مرة، قال وحدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرات، ولا تمل الناس، ولا تمل الناس هذا القرآن حتى يملوه، فلا ألفينك تاتي القوم وهم في فلا ألفينك تاتي القوم وهم في حديث من حديثهم، فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم، ولكن أنصت فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه أي حديثك، وانظر السجع في الدعاء فاجتنبه. هذا السجع من يعلم في الدعاء. فإني عهدت وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك، لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب، أي ما يسعجون في الدعاء. والسجع قريب من الشعر، هذا باب ما يكره من السجع في الدعاء، أما في غير الدعاء قل ما شئت. قال باب لعزم المسألة فإنه لا مكره له، لعزم المسألة لا مكره له فيها. ما هذا؟ قال حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل أخبرنا عبد العزيز عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، إذا دعا ربه وسأله فليعزم المسألة، ولا يقول أن اللهم إن شئت فأعطني، اللهم إن شئت فأنجني، كذا، لا لا، فليعزم الدعوة، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم عزني، اللهم انصر ديني، وهكذا. قال إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقول أن اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له تعالى أبدا. اسأل وجه في دعائك، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم أعطني. وقال الشيخ حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم، اسمعوا واحفظوا، لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مستكره له. لا تقول اللهم اغفر لي وارحمني إن شئت، لا لا، اللهم ارزقني كذا إن شئت، لا لا، لا بد وتجزم في الدعوة، فإن الله غير مكره. أعود فأقول قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مستكره له. كيف يعزم؟ اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم أعطني كذا وكذا. قال الشيخ باب يستجاب للعبد ما لم يعجل، يستجاب العبد في دعاء ما لم يستعجل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيدة مولى عن أبي عبيدة مولى بن أزهر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. ما تنسوا هذه، لا يقول أحدنا لقد دعوت الله كذا وكذا وما استجاب لي، حرام هذا تقوله أبدا. لو دعوت مئة سنة ما استجاب لا تقول دعوت ولم يستجب لي، ويستجيب لك بعد ذلك إن شاء الله. هكذا يقول لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة اللهم اغفر لي وارحمني واعف عني وعافيني، فإنه لا مستكره له تعالى. قال الشيخ باب يستجاب للعبد ما لم يعجل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيدة مولى بن أزهر عن أبي هريرة أن رسول الله قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. من الذي يستجيب له؟ الله. يستجاب لأحدكم أيها المؤمنون والمؤمنات ما لم يعجل، فإن عجل يقول دعوت فلم يستجب لي فلا يجاب ولا يدعى ولا يعطى. قال الشيخ: باب رفع الأيدي في الدعاء. وقال أبو موسى: دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه ورأيت بياض إبطيه. وقال ابن عمر: رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، حدث لخالد بن الوليد. قال أبو عبيد الله وقال الأويسي: حدثني محمد ابن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك سمع أن أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه. هذه سنة دائمة قائمة. قال الشيخ: باب الدعاء غير مستقبل القبلة، يدعو أو لا يدعو، يدعو وغير مستقبل القبلة. قال: حدثنا محمد المحبوب، حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقام رجل فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يسقينا، فتغيمت السماء ومطرنا حتى ما كاد رجل يصل إلى المنزل فلم نزل بمطر إلى الجمعة المقبلة. فقام ذلك الرجل أو غيره وقال: ادعو الله أن يصرفها عنا، فقد غرقنا بالمياه. فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فجعل السحاب يتقطع حول المدينة ولا يمطر أهل المدينة. والشاهد عندنا لما خطبه ويخطب مستقبل القبلة، لا، الخطيب ما هو مستقبل القبلة، مستقبل الناس وهم أمامه. قال الشيخ: باب الدعاء مستقبل القبلة أيضا. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا المصلى في المدينة يستسقى، فدعا واستسقى، ثم استقبل القبلة وقلب رداءه، دعا أمامهما كذا غير القبلة، لما فاق استقبل القبلة وغير رداءه. وهذه السنة معمولة موجودة إلى اليوم. قال الشيخ: باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر. الرسول دعا لخادم بطول العمر وبكثرة ماله. قال: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود، حدثنا حرمي، حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قالت أمي: يا رسول الله خادمك أدعو الله له. قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. واستجاب الله له. قال الشيخ: باب الدعاء عند الكرب والشدة. حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، حدثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب، يدعو عند الكرب، والكرب البلاء والشقاء، فقر، مرض، حرم، إلى ذلك، عندما يكرب الإنسان يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. هكذا يدعو عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. وقال الشيخ: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن هشام ابن أبي عبد الله عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا رب العرش العظيم، لا إله إلا رب السماوات ورب العرش الكريم. هكذا يقولها عند الكرب. ماذا نقول؟ لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا رب العرش العظيم، لا إله إلا رب السماوات ورب العرش الكريم. وقال وهب: حدثنا شعبة عن قتادة مثل هذا الحديث. وآخر ما عندنا قال باب التعوذ من جهد البلاء. التعوذ نطلب العوذ من الله أن يحمينا من البلاء. قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثني سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. قال سفيان الحديث ثلاث زدت أنا واحد لا أدري أيهن هي. لا هكذا نعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. والحقيقة أن هذه من رسول الله لأمته، أما هو محفوظ المعصوم لا يمسه سوء أبدا، يعلمنا ويدعو لأمته. اللهم يقول اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. فهيا نحن ندعو بها، اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أعذنا من ذلك كله واحفظنا بما تحفظ الصالحين من عبادك يا رب العالمين. وصل على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ ما هي أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ سائل كريم يقول ما هي أفضل صيغة من صياغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصيغة الأكمل صيغة هي ما علمها إياه علمه أصحابه، فقد قالوا يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفنا، نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وأما الصلاة كيف ما هي أكبر صلاة؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصلاة في النافلة والفريضة طول العمر ما تنتهي، في الفريضة والنافلة. هم قال قولوا السلام عليك أيها النبي، قالوا أما السلام عرفنا فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا في الصلاة وخارجها أيضا. وصيغ الصلاة عند السلف الصالح نيف وثلاثين صيغة، فبينا غير ماما هذه أعظمها وأيسرها وأسهلها، اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما، بهذا نصلي الألف والألفين والثلاثة يوم الجمعة وليلتها. هذا مأخوذ من قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل ما هي المواطن التي يستجاب فيها الدعاء؟ سائل كريم يقول ما هي المواطن أو المواضع أو الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء؟ الجواب مكان سجودك ورأسك على الأرض وأنت تذكر الله وتدعو، هذا مكان الاستجابة. الاستجابة أيضا إذا صليت نافلة ولم تأتي الفريضة، ما بين النافلة والفريضة وقت استجابة، ولهذا من صلى نافلة ركعتين أو أكثر قبل الظهر قبل العصر قبل المغرب قبل العشاء يدعو بعد ذلك موطن الاستجابة أيضا. أما الأماكن المقدسة بيوت الله والمساجد خير من المقاهي والمنازل. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل يجوز لي أن أدعو في أمور الدنيا أثناء السجود؟ سائل كريم يقول: هل يجوز لي أن أسأل الله تعالى أمور الدنيا وأنا ساجد؟ يجوز إن تسأل المال أو الغنى أو العافية أو الشفاء أو ما إلى ذلك، أما أن تسأل للمؤمنين البلاء والشقاء لا يستجاب لك في الصلاة وفي غيرها. يجوز أن تسأل الله حاجتك: اللهم أغنني، اللهم ارزقني ولدا، اللهم وفقني في سفري هذا، اللهم عيني ولا حرج، واللهم اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني وارض عني وأرضني دائما. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: إذا قال لي صديق لي بلغ سلامي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأفعل ذلك؟ سائل كريم يقول: أرأيت إذا قال لي صديقي أو قريبي في بلدي وأنا ذاهب إلى المدينة النبوية للصلاة في مسجد رسول الله، يقول لي إذا وصلت بلغ سلامي للرسول صلى الله عليه وسلم وقل فلان يصلي ويسلم عليك، الجواب: لا ينبغي هذا وهذا خطأ. كيف تقول بلغ سلامي وأنت تبلغه في أي مكان كنت؟ أما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. أما رأيت أنك في الشرق أو الغرب إذا صليت وقلت كذا: اللهم صل على محمد، تبلغه وإلى لا؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله في كل صلاة نصليها، هذا من الجهل فقط. لو كان على علم لهو صلى وسلم على الرسول في مجلسه، ما يقول بلغ سلامي للرسول. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: رجل سلب مالي وطعن في عرضي، فهل يجوز لي أن أدعو عليه؟ سائل كريم يقول: رجل سلب مالي وانتهك عرضي، فهل يجوز لي أن أدعو عليه؟ إذا اشتد ألمك وغضبك ودعوت عليه لا حرج، وإن صبرت وفوضت أمرك إلى الله ودعوت له بالهداية والتوفيق فذلك خير لك وله أيضا. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: توفي والدي قبل شهر تقريبا يوم الجمعة، فهل هناك فضل لمن توفي يوم الجمعة؟ سائل كريم يقول: توفي والدي يوم الجمعة، فهل هناك فضل لمن يموت يوم الجمعة؟ نعم، ورد في ذلك بشرى للمؤمنين والمؤمنات إذا توفوا يوم الجمعة. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، في صلاة الجنازة هل يجوز رفع اليدين مع كل تكبيرة أم في التكبيرة الأولى؟ سائل كريم يقول: هل يجوز لي أن أرفع يدي في كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة؟ نعم يجوز، بل هو سنة، وأجرك على الله مع كل تكبيرة: الله أكبر الله أكبر، كما في الصلاة ترفع يديك إلى الله. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: كما علمنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا بألف صلاة، فإذا صليت في ساحة المسجد النبوي فهل أحصل على أجر؟ سائل كريم يقول: لقد علمنا أن الصلاة في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فريضة أو نافلة، فهل إذا صليت خارج المسجد في هذه الساحات حوله أعطى الألف صلاة وإلا لا؟ الجواب: لا والله لا تعطى إلا لمن صلى في المسجد النبوي أي داخله. وهذا عمر رضي الله عنه لما زاد في المسجد غضب بعض الإخوان وقالوا: كيف هذا يا عمر؟ قال: هو مسجد رسول الله لو بلغ صنعاء باليمن، فما دام المسجد يتسع مسجد الرسول بلغ صنعاء، لكن خارج المسجد ليس مسجد الرسول وليس فيه بألف صلاة. الصلاة تصح ويستجاب لصلاة لكن ليست بألف صلاة. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، أنا علي 3 أيام قضاء من شهر رمضان الماضي، والآن مقبل علينا رمضان وأنا مصاب بمرض مزمن، فكيف يكون القضاء؟ سائل كريم يقول: علي صيام 3 أيام من رمضان الماضي لمرضي، والآن رمضان أقبل علينا وأنا ما صلت وأنا مريض. المريض الذي مرضه لا يستطيع معه الصيام، يطعم على كل يوم مسكين. أما القادر على الصيام إذا ما صام في هذا العام وأخر العام المقبل يصوم ويطعم مع كل يوم مسكين. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل يجوز لي أن أجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة وأنا مسافر؟ سائل كريم يقول: هل يجوز لي أن أجمع صلاة الجمعة مع صلاة العصر وأنا مسافر؟ الجواب: نعم نعم. إذا كنت مسافرا وصليت الجمعة وأنت عازم على السفر، صل العصر معها وسافر إن كنت مسافرا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: أتيت بعمرة عن نفسي، فهل يحق لي أن أذهب إلى مسجد التنعيم مسجد عائشة وآتي بعمرة عن والدي المتوفى؟ سائل كريم يقول: إذا اعتمرت عن نفسي وفرغت من عمرتي، فهل يجوز لي أن أخرج إلى التنعيم وأحرم حمر لوالدي الميت؟ الجواب: نعم نعم يجوز، ولك الأجر وله الأجر أيضا. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: قلت لزوجتي: والله لا أتناول طعام الغداء معك غدا، ثم تناولت معها، فما الحكم في ذلك؟ أعيد. يقول: قلت لزوجتي: والله لا أتناول. سائل كريم يقول: لقد قلت لزوجتي: والله لا أتناول معك الطعام غدا، ثم تناولت، ماذا علي؟ عليك كفارة يمين، ما دمت حنثت كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين، ما استطعت صم 3 أيام، هذه كفارة اليمين. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: نرى كثيرا من الناس يمرون بين يدي المصلين المنفردين، ويحدث هذا هناك في المسجد الحرام ومسجد النبوي الشريف، فما الحكم في ذلك؟ سائل كريم يقول: أرى كثيرا من إخواننا في المسجدين الحرام والنبوي يمرون بين أيدي المصلين، هل يجوز هذا؟ مكروه مكروه، لا تمر بين يدي مصلي يا عبد الله، ومن أراد أن يمر يدفعه هكذا ولا حرج. جزاكم اللهم إلا الطائف، من كان يصلي في المطاف الطائف يواصل طوافه ولا حرج ولا يدفعه، أما بعيد عن المطاف لا لا، ما نمر بين يدي مصلي إلا للضرورة. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل يجوز لي أن أتطيب بعد الاغتسال عندما أحرم؟ سائل كريم يقول: هل يجوز لي أن أتطيب بعد اغتسال للإحرام؟ إذا كنت ما لبيت ولا أحرمت وإنما اغتسلت، لك أن تطيب ولا حرج، ولو لبست ما لبست من لباس الإحرام لا بأس، قبل أن تلبي وتدخل المطاف وتدخل المقام. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل لأنهم كان الصحابة يفعلون، لأنه يمشي 10 أيام في البر تباس، فيدفع رائحة عن نفسه إذا اغتسل تطيب ولبس إزار ورداه ثم لبى. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، هل الصلاة في مسجد قباء واجب على كل زائر؟ سائل كريم يقول: هل الصلاة في مسجد قباء واجبة على كل زائر؟ الجواب: لا لا، ليست بواجبة أبدا، لا على الزائر ولا على المقيم أبدا، وإنما هي سنة فاضلة وحسنة عظيمة، من استطاعها فليأتها فهو خير له. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، ما نصيحتكم للشباب والفتيات وهم يسمعون الأغاني ويسهرون إلى حتى طلوع الفجر هل في هذه الليلة وخاصة في ليلة الجمعة؟ سائل كريم يقول: ما تقول في الشباب والشابات من البنات يسهرون ليلة الجمعة وهم يسمعون الأغاني والمزامير ويشاهدون الرجال والنساء في التلفاز وما إلى ذلك؟ الجواب: والله العظيم لا يحل هذا لمؤمن ولا مؤمن أبدا. أولياء الله المؤمنون المتقون لا يشاهدون المنكر والباطل ولا يحضون ولا يجلسون معه، فكيف يبيتون ليلة الجمعة ليلة الركوع والسجود والصلاة على النبي في سماع المزامير؟ هذا من فتنة الشيطان لهم، نعوذ بالله منها وندعوهم إلى التوبة. أيها المؤمنون والمؤمنات، اعلموا لا يجوز لنا أن نجعل تلفازا في بيوتنا لنشاهد ما نشاهد ونسمع ما نسمع، هذا والله ما يجوز للمؤمنين والمؤمنات، هذا لليهود والنصارى. وقلت مئات المرات بل آلاف المرات لا يجوز هذا. وقلت: إذا كنت سياسيا وزيرا أو ما إلى ذلك تريد أن تطلع على أمور الدولة والدنيا، اجعل هذا التلفاز في المرحاض حيث الخرق والبول واجلس هناك وشاهد. جزاكم الله خيرا. واسمعوا: دخل رسول على عائشة في حجرتها الشريفة التي هو فيها وأبوها وعمر، دخل وإذا بخرقة معلقة في الجدار فيها صورة، غضب أشد الغضب وقال: أزيلي عن قرامك يا عائشة، فإن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة، شيء يغضب رسول الله نرضى به عن نحن. وبينا غير ما مر: من منكم يدعي أنه استفاد من التلفاز بمليار دولار أو بولد أو بمرأة أو بكذا؟ والله لا استفادة إلا الإثم والذنب فقط. جزاكم الله خيرا. كثير من المرضى يطلبون منكم الدعاء، بارك الله فيكم. كثيرون من إخوانكم يطلبون منكم الدعاء لهم، فهيا نرفع كفنا إلى ربنا سائلين ضارعين. اللهم يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين ويا أرحم الراحمين، اغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين، اغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين. اللهم علمنا وانفعنا بما تعلمنا واجعلنا من الراشدين، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم وفق علماء المسلمين ليجمعوا إخوانهم من المؤمنين والمؤمنات في بيوتك يا رب العالمين، مساء كل يوم طول العام يقرؤون كتاب الله وهدي رسوله، حتى لا يبقى جاهل ولا جاهل، وإذا انتفى الجهل جهل، والله انتفى الشرك والظلم والفساد والفسق والفجور، وأصبح أمة واحدة رفعت يديها إلى السماء استجاب الله لها. اللهم وفق حكام المسلمين لأن يجتمعوا في هذه الروضة الشريفة ويباع إمامهم ويعودون إلى ديارهم ليطبقوا شرع الله، أمة واحدة لا خلاف بينها ولا فرقا، وكتاب منهاج المسلم ألف لهذا الغرض السامي فيجتمعون عليه، فلا مذهبية ولا طائفية ولا ولكن أمة مسلمة ينصرها الله. اللهم اجمع كلمة المسلمين يا رب العالمين.